بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن سيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر الله تبارك وتعالى قصة سليمان في عدة مواطن من القرآن الكريم، وذكر عنه عدة أشياء، منها المختصر ومنها المطول. نجمل الحديث عنه، ونريد أن ننبه في هذا الدرس على أمور مهمة جدا مما اختلقه اليهود والإسرائيليون عن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيدنا سليمان هو ابن سيدنا داود، كان أبوه نبيا ملكا، وكان هو أيضا نبيا ملكا، وليس في الأنبياء ملوك إلا داود وسليمان عليهم السلام، أما باقي الأنبياء فلم يكونوا ملوكا. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، فاستجار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فاختار العبودية على الملك، وهذا مقام العبودية أعلى من مقام الملك. ولا يعني أن يعني إذا كان نبيا ملكا يعني لا يكون له مقام عالي، بل سيدنا سليمان نبي ورسول هو وأبوه، وكانا ذا مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الملك يختلف عن العبودية، لأن الملك يحتاج إلى قصور، ويحتاج إلى جنود، ويحتاج إلى خدم، وإلى حشم، وإلى أشياء كثيرة جدا. أما العبودية فتقتضي التواضع، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يأكل على الأرض، وليس عنده من الجنود، وليس عنده من القصور، ما كان، اختار مقاما ثانيا. وكل له فضله عند الله سبحانه وتعالى، ما دام يحكم سليمان عليه السلام بالعدل، وما دام يحكم بشريعة الله وينفذ أمر الله ويعترف أن هذه النعمة من الله، فهي خير في حقه. لذلك أثنى الله تعالى عليه فقال عنه: نعم العبد إنه أواب. المهم، أول ما يقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. ورث هنا بمعنى ورث النبوة وورث الملك، وليس ورث مالا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهذه حكم خاص بكل الأنبياء، كل الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأبو هريرة رضي الله عنه مر على مجموعة من الناس يشترون ويبيعون في السوق، فقال لهم: أنتم هنا وتركة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد، فتراكضوا إلى المسجد. قال لك: في أكيد ذهب وفضة وشغلات كثير. دخلوا على المسجد ما لقوا شيء، وجدوا أناسا يقرؤون القرآن وأناسا يطلبون العلم. عادوا إلى أبي هريرة قالوا: ما وجدنا شيئا. قال: أبدا. قالوا: وجدنا أناسا يطلبون العلم ويقرؤون القرآن والحديث النبوي. قال: ويلكم، فهذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف فكرين ذهب وفضة؟ ما في ذهب وفضة. فكل ما يتركه الأنبياء يوزع على الفقراء والمساكين، ولا يأخذ أقرباؤهم منه شيئا أبدا. لذلك ورث سليمان داود، يعني ورث منه النبوة وورث منه العلم. والحكم والملك. وورث سليمان داود، وكانت أم سليمان زوجة داود عليه السلام امرأة صالحة عابدة، قالت لابنها سليمان ذات يوم: يا بني لا تكثري النوم بالليل، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل العبد فقيرا يوم القيامة. شو يعني؟ يعني الذي لا يقوم من الليل ولا يصلي في الليل ولا يتهجد يأتي يوم القيامة فقيرا في ميزان حسناته. ونفس النصيحة نصحتها أم عمر بن عبد العزيز لابنها، قالت له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل العبد فقيرا يوم القيامة. أي أخذتها من مين؟ من أم داود، من أم سليمان عفوا عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود أنه لا تكثر نوم من الليل يعني كون مستيقظ طول الليل عم تفرج على التلفزيون على الفيديو، مستيقظ يعني عم يتعبد الله، عم يذكر الله ويصلي، مو عم يتفرج على التلفزيون. في ناس تقول لك أنا كمان لا أنام من الليل إلا قليلة، بس على شو؟ على التلفزيون أو على أشياء تانية مما لا يرضي الله عز وجل. هذا كلام فاضي، هذا عم يضحك على حاله. أما المقصود يعني قم من الليل، ها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لذلك لما توفي الإمام الجنيد رحمة الله عليه، كان إمام كبير جدا في العلوم كلها، وكان لما يجلس آلاف العلماء في درسه. لما توفي رآه واحد من العلماء في النوم، قال له: ما فعل الله بك؟ قال: ذهبت تلك الإشارات ومحت تلك العبارات، يعني كل الدروس اللي عملتها وكذا مهون. قال: ولم يبق إلا ركيعات كنت أقومها قبل الفجر. يعني هذا هي اللي نفعتني عند رب العالمين، قيام الليل كله. كان طبعا كل إنسان الله بينفعه بشيء، في ناس الله بينفعه بالوضوء، في ناس الله بينفعه بغسل الجنابة، في ناس رب العالمين بينفعه بالإحسان إلى الحيوانات. امرأة حبست هرة فدخلت النار، ورجل سقى كلبا فدخل الجنة، فما بتعرف. لذلك قالوا ربنا عز وجل أخفى ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء. أول واحدة قال أخفى رضاه في طاعته، يعني لا تدري متى يرضى الله عنك، لازم أنت كل أمر خير تطبقه لعله رضى الله في هذا الأمر، لا تتساهل في أي طاعة صغيرة أو كبيرة. وأخفى غضبه في معصيته، ربما تساهلت في معصية من المعاصي فكانت هي سبب غضب الله عليك والعياذ بالله، لا سمح الله. وأخفى أولياءه في خلقه، يعني لا تحتقر مؤمنا، كل مؤمن له كرامة عند الله، وقد يكون هذا المؤمن أفضل منك، فما دام رب العالمين أخفى الأولياء بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، مدفوع في الأبواب، يعني الناس لا يأبهون له، إذا طلب منهم شيئا يغلقون الأبواب ويطردونه، لو أقسم على الله لأبره، يعني له كرامة عند الله والناس لا يأبهون له. أويس القرني الذي قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر: يأتيك رجل من اليمن يقال له أويس القرني، إذا رأيته فاطلب منه الدعاء، عم يقول لعمر يطلب من أويس الدعاء. وقال عنه: أويس سيد التابعين، أو سيد التابعين رجل يقال له أويس، كان أبرص فاستجاب الله دعاءه بسبب بره بأمه، كان بار بوالدته كثير، فالله عز وجل أكرمه باستجابة الدعاء. ومن بره بأمه أنه لم يرضى أن يتركها وحيدة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم أسلم من بعيد، ولم يذهب إلى المدينة، وحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة بسبب بره بأمه، فالله أكرمه وجعله سيد التابعين، يعني بعد الصحابة مباشرة في المكانة، وكان به برص فطلب من الله أن يشفيه فشفاه إلا موضع درهم في يده حتى يبقى شاكرا لنعمة الله عليه. فسيدنا عمر صار يدور عليه، ما حدا بيعرفه تاري هذا الرجال، نحن شو فكرنا سيد التابعين رجل رح يكون مشهور جدا مثل سعيد ابن المسيب والإمام مالك والشافعي. وإذ قدمت وفود اليمن إلى الحج، سيدنا عمر يذهب امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم رجل يقال له أويس؟ ما حدا بيعرفه. وين أويس؟ ما حدا بيعرف. بعدين واحد قال له والله في راعي اسمه أويس، يمكن هذا أويس. فراح سأله واستدعى هو، فقال له ادعو الله لي. فصار يبكي أويس، قال له أنت ادعو الله لي؟ قال له أنا النبي وصاني أنك أنت تدعي لي. فدعا له وطلب منه أن يخفي أمره عن الناس، يعني لا تحدث حدا أنه أنا فلان الفلاني، لأنه بدهم يربطوا كلهم عليه ويصير له جاه، وهو لا يحب الجاه، يحب أن يبقى مستورا في بين عباد الله. فإذا لا تحتقر عبدا من عباد الله. قد يكون هذا الزبال اللي عم يكنس جنب بيتك، يمكن يكون رجل صالح له كرامة عند الله، وهذه المهنة التي يقوم بها لا تعني أنه ليس له كرامة عند الله. المهن شيء، والعلاقة مع الله عز وجل شيء آخر. لذلك ورد في الأحاديث أن هناك أناسا يأخذون أجرين، منهم الذي يسلم من أهل الكتاب يأخذ أجرين، أجر ترك الكفر وأجر الإسلام، ومنهم العبد مملوك الذي يحسن علاقته مع سيده ويحسن علاقته مع ربه، يأخذ أجرين، أجر خدمته للسيد وأجر علاقته الصحيحة مع الله، أجرين بيأخذ. وهكذا. إذن فقالت له أمه لا تكثر نوم بالليل تجعلك فقير يوم القيامة، هي وصية عظيمة جدا من أم سليمان. وقال يا أيها الناس أوتينا علمنا منطق الطير. كان سليمان عليه السلام الله عز وجل اختصه فعلمه منطق الطير ومنطق كل الحيوانات والحشرات والطيور وغيرها، فكان يفهم على الوحوش والحشرات. وربنا عز وجل ذكر لنا شيئين في القرآن، حديثه مع الهدهد، حديثه مع النملة، فكان يفهم عليها وتفهم عليه، وهذا من فضل الله عز وجل على سليمان. وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء يعني مو كل شيء كل شيء على الإطلاق، لا، من كل شيء يعني من كل شيء ينبغي للملوك أن يؤتوه. لأنه كلمة شيء هون صحيح نكرة وكذا، ولكن لا تعم كل شيء يعني على الإطلاق. فهو لم يؤتى مثلا من السماوات شيئا، لم يؤتى من العرش شيئا، لم يؤتى من الجنة، لم يؤتى في كثير أشياء. قال أوتينا من كل شيء يعني من كل شيء ينبغي للملوك. فلما رب العالمين بيقول لك مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء قابل للهلاك. أما الجنة مثلا خلقها الله وأمر أن تبقى إلى الأبد، فهي لا تهلك ولا تفنى. فما معنى كل شيء يعني كل شيء على الإطلاق؟ لا، كل حسب الآية. لذلك حتى ملكة بلقيس ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء من العظمة والجند والملك والقوة هيك يعني هذه. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، يعني الفضل الإلهي علينا. وحشر يعني جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. كان عنده رب العالمين سخر له الجن، سخر له الجن، فكانت الجن والشياطين تحت تصرفه يأمرهم وينهاهم، كما قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. كانت في شريعتهم جائزة التماثيل، نحن في شريعتنا غير جائزة. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كل الأشياء التي لا روح لها كالشجر والبحار والأنهار، إذا رسمت أو صورت أو علقت يجوز، أما الصور والتماثيل المجسمة فهي قولا واحدا حرام، والمرسومة رسم بالألوان الزيتية وما شابه كمان هذه حرام. الذي اختلفوا فيه فقط هو الصورة الفوتوغرافية التي تنتج عن الكاميرا على الفيلم الحساس، هذه اختلف العلماء فيها، أناس أجازوها وأناس قيدوا جوازها بالضرورة مثل الهوية وجواز السفر والأشياء الطبية، وأناس أطلقوا الجواز على أساس أنه هي ليس فيها مضاهاة لخلق الله، إنما هي حبس صورة في فيلم حساس. مثل ما أنت تشوف صورتك بالمرأة، صورتك في المرآة لا تحبس، وهذه صورتك في الفيلم تحبس، هذا الفرق بين الثنتين، والله تعالى أعلم. على كل فيها فسحة، أما الرسم والتجسيم والممثل هذه لا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، يعني الجفان هي الآنية التي أطبخ بها، جفان كالجواب، الجواب جمع جابية وهو الحوض الكبير، يعني ما شاء الله أشياء كبيرة كانوا يصنعون له. نعم. وقدور الراسيات، والقدور الراسيات تختلف عن القدور العادية أنها لا تحتاج إلى أثاثي، يعني تقف بنفسها أسافيها منها كما قالوا. شو يعني الأسافي؟ الأسافي هي ثلاثة أحجار كانت العرب تسميها الأسافي، توضع فوق الجمر ويوضع عليها الوعاء الذي يطبخ به، فيقال له. لذلك إذا كان في اثنين شخصين أو مثلا مصيبتين وجاءت مصيبة ثالثة كملت الموضوع، بيقولوا عن العرب ثالثة الأسافي. ثالثة الأسافي يعني كملت المصيبة خلاص، ما عاد على الأخير استوت. فإذا في اثنين شخصين متفقين على شيء معين وإجا واحد ثالث كمل الفيلم صاروا طام مثل المهابيل الثلاثة، شو بيقولوا عنه؟ ثالثة الأسافي. فالقدور الراسيات لا تحتاج إلى أسافي. قال منها وفيها، عندما تقف لا تتلحلح ولا تزحزح، تقف على بنفسها، أي معناه قدور راسيات. ولما كان هذا القدور الراسيات وغيره في خدمة البشرية وإطعام الناس والمساكين والفقراء، قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المهم سيدنا سليمان عليه السلام عرض، حشر له جنوده من الجن والإنس والطير، كان يقف وتقف معه جنوده من الجن مصفوفين بنظام مثل نظام الملوك. شفت لما يصير عرض عسكري مثله، جنود إنس وجنود جن وزراء وناس وكذا، وتطير الطيور فوقهم فتظلهم بأجنحتها من الشمس، أسراب من الطيور تظلهم بقدرة الله عز وجل لأنه مأمورة، فكان يكلمها فكانت مسخرة له. وأما موضوع بساط الريح وغيره لنتكلم لكم عنه بشكل مختصر، ربنا عز وجل ذكر أنه أنعم على سليمان بأن سخر له الريح، فتارة ذكر أنها ريحا رخاء تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وتارة سماها الريح العاصفة، ولسليمان الريح عاصفة. فربنا عز وجل سخر له الريح بصنفيها، الرياح والريح، لأن الرياح تطلق على ما كان بالخير، الرياح التي تأتي بالأمطار وتلقح النباتات وكانت نسيم عليل على الناس تسمى رياحا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أما الريح ذكرها الله تعالى إيه؟ ريحا صرصرا. فالريح عادة تطلق على الأشياء اللي فيها عقاب، مثلا مطر أفسدت الدنيا، أو رياح عواصف اقتلعت الأشجار والبيوت، هي اسمها ريح، والتي يكون فيها الخير والخصب اسمها رياح. فربنا سخر له لسليمان التنتين، الريح التي تجري رخاء يعني الرياح، والريح العاصفة التي تؤذي. فكانت الريح العاصفة إذا أراد أن يستخدمها في السرعة، لأن ربنا ذكر أنه سخر له هذه الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير سليمان مع جنوده شهرا في الصباح مسيرة شهر، يعني حوالي مثلا 2000 كيلو، لأنه 2000 كيلو في زمانهم كانوا يقطعونها في شهر، 1500-2000 كيلومتر، كان يحتاجون إلى شهر لقطعها على الدواب. فكان سليمان يأخذها في ربع النهار في أول النهار، وكان في آخر النهار يعود في مسيرة شهر أيضا. طبعا اليوم أنتم ما بتستغربوا هالكلامات، لأنه بتشوفوا الطيارة الجابو بتاخذك كذا 1000 كيلومتر في ربع نهار أو نصف نهار، وبتنقلك من أول الدنيا لآخرها وهي تحمل آلاف الأطنان من العتاد والناس، وحتى وزن الطائرة هو فارق كذا طن كذا 100 طن. إذا هذا الثقل العظيم الذي يطير أمام عينيك يقرب لك موضوع اللي بيسموه بساط الريح. هو الحقيقة ما ذكر القرآن بساط الريح، ذكر الريح نفسها، ولكن المفسرين ذكروا أن سليمان كيف كان ينتقل. قال كان في عنده أمر الجن أنه يصنعوا له شيء من الخشب أو غيره، شغلة كبيرة كتير مثل قطعة مستطيلة مثلا أو مربعة كبيرة، وكان يقف عليها هو وجنوده وما يحتاج من الطعام والشراب والعتاد وغيره، ثم يأمر الريح أن تحمله. هذا أمر بسيط جدا أنتم بتشوفوه، لأنه مثل مبدأ الطيارة تماما، الطيارة تحتاج إلى وقود وهذه لا تحتاج إلى وقود، الرياح تحمل إذا أرسلها الله عز وجل بقوة تحمل. فكانت الرياح الخفيفة تحمله، والرياح الشديدة إذا أراد السرعة تأتي العاصفة فتسرع به، وإذا أراد أن يحارب أناسا من أعدائه يسلط عليهم الرياح فبتعملهم عواصف بيستسلموا على طول، دخيلك ما عاد فيه. يبعث الرياح قبل ما يجي قاتل هو، روح اعملي له اندورة هيك بسيطة، بتلف حول الحصون، بتبلش تقلع الأشجار، يقولوا له استسلمنا خلاص. فهذه الريح العاصفة. فهذا ممكن تسميه بساط الريح، يعني على أساس أنه شيء كالبساط والرياح تحمله. أما هو بالقرآن ما في نص أنه في شيء اسمه بساط الريح أو غيره. لذلك بعض العلماء أو بعض المفسرين أنكر، قال هي خرافة. الحقيقة مو خرافة، الحقيقة أنه الله ذكرها في القرآن، ولكن موضوع أنه بساط وطويل أوصافه ما ثبتت. وهذا ليش أنكرها؟ قال نظر في كتب التفاسير أملأها مبالغات كبيرة، فلان إلا طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا ومدري إيش، بالغوا بالقضية أم الناس صاروا ينكروها. أما نحن لا ننكر، وإنما لا إفراط ولا تفريط. نتخيل الأمر أن سليمان يريد أن ينتقل مسيرة شهر في يوم واحد، هل ينتقل لوحده؟ لا، الملك ما بيروح لوحده، بيأخذ معه الحاشية كلها صح، من الجن والإنس والطير وغيره، فيأمر الرياح فتحمله. أمر بسيط جدا هذا على الله عز وجل. شو ناس عم تطلع بالصواريخ على الري والأقمار الصناعية. اليوم تغير الجيل الحقيقة، كانوا من زمان يقولوا أنه سيخترعون جهازا، كان أول شيء في الراديو بس، قال بدهم يخترعوا جهاز هذا اللي عم تسمعه بدك تشوفه بعينك. استغرب الناس، قال شو تشوفه بعينك؟ إذا بدنا أكيد معناته قامت الساعة، ما في مجال. إذا طلع واحد عم يحكي وتشوفه بعينك يعني التلفزيون، قال أكيد قامت الساعة، شغلة خرافة. اليوم ولد صغير عمره سنة ونص بتلاقي بفوت بشغل الفيديو، بشغل الكمبيوتر، بيلعب عليه عادي ولا بيستغرب. هذا الجيل يختلف عن الجيل السابق. فهذا الجيل سبحان الله أطلع الله عز وجل على الناس، أطلع الناس على الأسرار في هذا الكون ليفهموا. يعني مثلا ديسك ليزر هذا بالكمبيوتر 750 ميجا بايت بيسع، يعني 750 مليون حرف، عبارة عن وزنه يمكن 3 غرام أو 4 غرام، تحطه بالكمبيوتر بتلاقي 25 مجلد موضوعين بقلبه. كيف كانت الملائكة تكتب أعمال العباد؟ بيجوا الناس كانوا يتخيلوا أنه شلون بدها تكتب أخي، منين لتجيب صحف وجلود خواريف تكتب عليها وجلود غزلان وعظام، ما كان يكتب على العظام وعلى الجلود. قعدوا يتخيلوا أن الملك كيف يكتب، ما عقله ما تحمل. بينما أنت اليوم بكل سهولة تتحمل هذا الأمر، لأنه ديسك صغير قده هيك بتلاقي مسجل عليه موسوعة علمية كاملة أمريكية بالصوت والصورة والفيديو وغيره، مسجل عليها فيها جغرافيا وتاريخ ودين وفلسفة ومدري كل العلوم وطب ورياضيات كلها على ديسك صغير وزنه 3 غرام. فالملك كيف يكتب؟ يكتب بقدرة أكبر من هذه بكثير، صوت وصورة. تيجي يوم القيامة بيعرضوا لك أعمالك، أنت قلت يوم كذا كذا كذا في قلبك نعم، ما تسترجي تنكر، معروضة صوت وصورة بالألوان. فهذا أمر، إذن ليس غريبا على الله عز وجل أن يكرم رسولا من رسله أنه يعطيه بساط كبير يركب عليه جنوده وتحمل الريح حيث شاء. هاي أمر بسيط إن شاء الله ما فيه شيء. حتى إذا أتوا على وادي النمل، وصلوا على وادي في نمل، في نملة قامت كانت ذكية وفاهمة، وهذا يدلك على أن النمل يعرفون أن فلان نبي وأن فلان رجل صالح وأن كذا، لأن وارد في الأحاديث أن العالم تستغفر له الحيتان في البحار، وحتى النمل في الجحر يستغفر للعالم، ويصلون عليه ويدعون لكل من يعلم الناس الخير. الله عز وجل بيسخر له السمك والبحر والحيتان والنمل والحشرات تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه يعلم الناس الخير. والنمل ما تفكروا أن النمل ما بيفهم، بيفهم النمل، حتى عملوا تجارب على النمل وجدوا أن النمل عنده ممالك وعندهم حروب وبيبعثوا ناس مستطلعين، يعني نمل يستطلع ثم تأتي الجيوش. وقد ذكرت إحدى الصحف قبل 50 عاما، ذكرها الشيخ طنطاوي جوهري في أحد في تفسيره للقرآن، أن صحيفة إنجليزية ذكرت أن في حديقة الحيوانات قامت حرب شرسة بين مملكتين من ممالك النمل، وكان ضحيتها مئات الألوف من النمل، ثم انتصر أحد الفريقين وأخذ من الأسرى من النمل الآخر. والآن عند العلماء يبحثون عن أشياء عجيبة في النمل، يقولون النمل له حشرة اسمها بقر النمل، يربيها النمل، يربيها مثل ما نحن نربي الأبقار، ويأتي لها بالعلف والطعام ويغذيها حتى تحلب له مادة سكرية يتغذى عليها، فإذا أراد لها أن تحلب يضربها بقرني الاستشعار ضربات معينة فتفرز المادة السكرية فيأكل النمل منها. سبحان الله، قدر فهذا جل جلاله. حاول العلماء أن يضربوها نفس الضربات ما استطاعوا، حاولوا يجيبوا شأوات مثل قرون استشعار النملة يحركوها حركات معينة نفس حركات النملة لعلها تفرز، قال أبدا لا تفرز إلا للنمل، وكل نمل لها رائحة تميزها عن العش الآخر، حتى قالوا إن الملكة ملكة النمل تكون في العش محبوسة لأنه كبيرة والممرات صغيرة لا تستطيع الخروج، تبقى محبوسة في الداخل وتبيض من البيض بمقدار ما يفقد من النمل في الخارج، يعني إذا مات 100 نملة برا بتفقس 100 بيضة جوا. قال شو عرفها أنه مات 100 نملة؟ قال النمل كله اللي بيطلع وبيفوت من العش يدخل فيستعرض أمام هذه الملكة، فهي بتشم ريحتهم، تعرف رائحة كل عش له رائحة مميزة، مواد كيميائية تميز كل عش عن غيره حتى بيعرفوا بعضهم انه هي غريبة ولا لا. فقال الملكة لما تستعرض جنودها كلهم اللي بالمملكة بتعدهم، فاذا وجدت نقصا تبيض من البيض مقدار ما نقص حتى يتم العدد متكامل. ايات من ايات الله. والنحل لسه اعجب في اشياء كثيرة حتى يدرسونه دراسة. النحلة تطلع من العش تمشي مئات المسافات، يعني الله اعلم كيلو متر 10 20، تبحث عن الزهور وتمشي يمين وشمال وتروح وبتجي كأنها كمبيوتر في طائرة جنبه، أبدا تعود في نفس الخريطة التي ذهبت بها حتى تعود إلى العش نفسه، لا تخطئ 1 سنتي لا تخطئ، وترقص من بعيد رقصات معينة في الهواء، يفهم النحل أن هذه الرقصة تعني أنه يوجد على بعد 100 مثلا متر ذات اليمين 10 أمتار يوجد زهر، تعالوا خذوا رحيق، تفهموا عليها سبحان اللي علمها. فالنملة فهمت، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني فوتوا نصحتهم، أمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده، لأن سليمان رسول والرسل في قلوبهم رحمة، والأنبياء وكذلك الصالحون من عباد الله في قلوب الرحمة فلا يؤذون عباد الله. لأن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله قام ذات يوم وهو في بستان جالس في نزهة، قام ومشى مسافة فوجد نملة على ثوبه فصار يبكي، قال أنا أبعدتها عن عشها، فعاد إلى المكان الذي كان جالسا فيه وحملها ووضعها مع زميلاتها. رحمة في القلب. هل تتخيل أن هذا الإنسان يظلم أحدا من بني آدم اللي في قلبه رحمة على هالنملة هي؟ هل تتخيل أنه يظلم عبد من عباد الله؟ لا يمكن أنك تتخيل. لذلك ورد في الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق مملكة النمل كلها، فعاتبه الله عز وجل مع أنه هي أجته، قال له ربنا عز وجل أهلكت أمة من الأمم تسبح هلا نملة واحدة. هو كان قالوا سبب القصة أنه مرة من المرات في بعض الناس عصوا وارتكبوا مخالفات فأباد الله أمة، يعني هي الأمة كل البلد كل أنزل عليها عقوبة عامة، فهذا النبي صار في بقلبه خاطر أنه يا رب طيب ماشي نزلت عقوبة في ناس ما عملوا شيء، في ناس ما عملوا شيء كيف عم تعاقبهم كلهم مع بعضهم، بس خاطر إجا فقرصت نملة فأحرق بيت النمل. قام قال له ربنا هي أنت قرصتك نملة فأحرقت بيت النمل كله، شو عملوا لك النملات التانيين؟ النملات التانيين ما عملوا لك شيء. فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى أنه لا يعترف ولا لذلك نحن في شريعتنا قال العلماء بعضهم قال يحرم قتل النمل وبعضهم قال يكره قتل النمل، يكره كراهة، والأفضل أنه ما لا يقتل الإنسان النمل إلا إذا آذاه في هذا النمل الصغير اللي بسموه الذر، هذا بقرص بعض هذا يؤذي، إذا آذاك النمل جاز لك أن تقتله، وإذا تستطيع تطرده بدون قتل يعني تبخبخ أشياء بتهرب النمل بيكون أفضل. أما النمل الكبير الذي لا يؤذي اللي بسموه النمل السليماني فهذا لا يجوز قتله لأنه لا يؤذي، حتى لو مشي عليه يمشي وينزل ولا يؤذي أبدا، لا يعض ولا يقرص ولا يعمل شيء. فقال العلماء يكره قتل النمل في شريعتنا. إذن النملة شو قالت؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في بعض الناس قالوا انه اذا بتقرأ الآية هي على النمل في بيتك بيرو، يعني اذا وجدت نمل في بيتك قل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، قالوا انه النمل يهرب. والله انا ما جربتها بس قالوا هكذا. اذا بدك جربها شغلة ما بتكلفك شيء، اذا لقيت نمل بالبيت قل لهم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، فاذا رب العالمين فهمهم ودخلوا مساكنهم ترتاح منهم بدون ما تقتلون. اذا يقضي على الانسان نهائي. طيب نحن قلنا قاعدة، اذا شيء بيأذيك يجوز قتله ما في شك فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، مع انه الحرم حرم يعني لا يقتل فيه حتى النبات لا يقطع فيه، اجاز صلى الله عليه وسلم قتل خمسة اشياء في الحل والحرم حتى لو كنت محرم. ما هي؟ الحية والعقرب والفأر والكلب العقور والحداءة، هذه لانها مؤذية جاز قتلها فيقاس عليها. مثلا انت ماشي بالحرم شفت صرصور تقتله لانه مؤذي لا ينفع ما في مانع، شفت وزغ تقتله لو كان بالحرم، لانه قتل الوزغ في احاديث انه في حسنات، من ضربه من اول ضربة قتله بياخذ 30 حسنة، ثاني ضربة 20، الثالثة 10، فيه في الروايات بهالمعنى هذا. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني اعتذرت انه سليمان اذا شعر لا يمكن يدعسكم برجله، ولكن هو اكيد ما راح يشوفكم. فرب العالمين سمعوا ما قالت النمل سبحان الله، فسمع وفهم فتبسم ضاحكا من قولها. هنا في اشارة لطيفة الى ان المؤمن يتبسم ولا يضحك بصوت عالي، يعني لا يتقهقه ويقلب على قفاه ويفتح شدقه. كان عليه الصلاة والسلام كثير التبسم، حتى أبو الدرداء الله يرضى عنه كان يتبسم كثير، فقالت له زوجته قالت له ما لك تتبسم كثيرا يظن الناس أنك مجنون لسه على طول متبسم متبسم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، أنا مثله تبسم. أما ضحك كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك يفتح فمه حتى يرى ضرسه، أكثر من هيك ما في. أما صوت عالي وضحك وقهقه وكذا هذا لا يليق بالمؤمن، لأنه يدل على الغفلة عن الله عز وجل. فتبسم ضاحكا، ما الضحك قهقهة، تبسم. شوف تبسم ما أحلاها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال هذا من فضل ربي، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، مو هيك الآية هي، وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني طلب من الله عز وجل أن يقدره، أوزعني أن يا رب قدرني أنه أشكرك أنا على النعم الكبيرة اللي أنعمت فيها علي، لأن العبد ضعيف يا أخواني لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا إذا وفقه الله. لذلك قال موسى عليه السلام يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة جديدة منك تحتاج إلى شكر جديد، شلون بدي أشكرك؟ يعني أنت شكرت الله، شكرك لله نعمة من الله عليك، صار بده شكر ثاني، شكرته مرة ثانية، الشكر الثاني نعمة جديدة، فإذا شغلة ما بتنتهي. فقال الله له الآن شكرتني، يعني ما دام اعترفت أنك أنت عاجز عن شكري فقد شكرتني، أما ما دام عم تقول أنا شكرت إذا أنت مقصر، وما قدر الله حق قدره. لا تشكر الله حتى تعترف بالعجز عن شكر الله، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. شايف هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، سبحانك يعني أنت منزه أكبر بكثير من أن الناس يستطيعوا شكرك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا يستطيع أحد أن يثني عليك إلا أنت سبحانه وتعالى، وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بعدين قال وتفقد الطير، كان طبعا يتفقد الجنود، كان يقولون إن الهدهد كانت وظيفته بين الطيور البحث عن أماكن الماء، لأن الهدهد طير شوف إنهم في ماء، حتى قالوا بعضهم قال إن الهدهد عنده خاصية أنه يعرف أنه إذا يوجد مياه جوفية أو لا يستطيع. الآن أنا والله ما بستغرب، لأنه الآن موجود أشعة تحت الحمراء وغيره وكذا، الارصاد بيرصد، بيقول لك هون في مياه جوفيه وهون في معادن وهون في بترول وهم مو شايفينه، يرصدونه بالاشعه. فما ادراك ان الله عز وجل قد جعل في الهدهد هذه الخاصيه انه يرى الماء الجوفي، ممكن يعني مشي بعيد. فاذا قالوا ان الهدهد كانت وظيفته البحث عن اماكن الماء. تفقدوا سليمان ما وجدوا، هذا كان زعيم الطيور اللي وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه، حلف بالله لان اللام هي لام القسم، في قسم محذوف يعني والله لاعذبنه، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. لما رجع الهدهد قالوا له سليمان دور عليك وبحث عنك ونوى انه يعمل لك اللازم، قال لهم ما قال كلام ثاني؟ قالوا لهم بلى قال او لياتيني بسلطان مبين، قال لهم اذا نجوت، ما دام حط احتمال انه اذا اتيته بالسلطان المبين والحجه على غيابي معناته الامر فيه يعني فيه فسحه اني انفذ منها. فمكث غير بعيد يعني ما غاب كثير، غاب مسافه صغيره وعاد. فقال احط بما لم تحط به، يعني انت نبي ورسول والله عطاك من العلم والحكمه وكذا وكذا وفي شغله خفيت عليك، انا صغير طير صغير علمني الله اياها. قال حتى ما يفتخر الانسان انه انا شو احط بما لم تحط به. فهذه اشاره كمان، لذلك قال وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي قال لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يصير من اهل النبل، لا يصير نبيلا حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو تحته. قالوا اما التعلم ممن هو فوقك هذا امر بسيط، كل الناس بيحبوا يتعلموا من اللي هو احسن منهم بالعلم، بيقول لك هذا استاذي بروفيسور مرحبا، وهذا استاذي معه دكتوره، وهذا الشيخ العالم الفلاني عم بدرس عندنا، بيفتخر. هذا عادي كل الناس يشتركون فيه. اما تتعلم من واحد مثلك زميلك، كنت انت وياه مع بعض، انا وياك درسنا بنفس الجامعه، بس انا اختصني رب العالمين عنك بشيء فتعلمت مني، او انا طلبت منك تحل لي المسألة ما عرفت حلها بالرياضيات مثلا، هذا زميلي. في ناس بتكبروا، شلون اطلب منه؟ هذا مثلي مثله، انا احسن منه كمان، ليش حتى اطلب منه؟ فيتكبر. قال لا تصير نبيلا حتى تطلب العلم عمن هو فوقك يعني الاساتذه، وعمن هو مثلك طلاب العلم اللي مثلك، وعمن هو دونك. طيب هذا دوني انا احسن منه بالعلم، كيف بدي اطلب منه؟ قال تطلب منه حتى تتعلم التواضع، مو مشان تتعلم العلم، مشان تتعلم التواضع. في احد علماء سوريا رحمه الله كان مشهور بالتواضع، مشهور جدا يعني تواضع غريب وعجيب مثل الخرافه. فكان يدرس مثل ما اللي عم درس هلا انا، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمته سعله، اجى بده يقول الحديث فسعل يعني غص. في واحد من التلاميذ فكر الشيخ ما عرف الحديث فرده، بدا التلميذ يقول الحديث يتابع، فالشيخ من تواضعه سكت وقال طالع ورقه وقلم قال له جزاك الله خير نقلني. فصار التلميذ يملي والشيخ يكتب، هو الشيخ عم بياخذ الحديث حافظه بس تواضعا صار يكتب. بداك التلميذ ما انتبه مسكين، سمع يكمل وهو يكمل الشيخ يكتب حتى انهاه وقال له جزاك الله خيرا. هذا تواضع. فاذا تعلمت ممن هو دونك، هلا في كثير منكم احسن مني بكثير، انا شو يعرفني، بجوز يكون نصكم او اكثر اعلم مني انا ما بعرف، فانتوا الله يجزيكم خير عم تتواضعوا انك تتعلم مني. ليش؟ لانه تتعلم منه التواضع. اذا كانت المعلومه هل وصلتك ممن هو دونك ما بتعرفها بكون فضل من الله استفدتها، واذا بتعرفها شو بتكون استفدت؟ انك ربيت نفسك على التواضع والاخلاق العاليه، هي اقوى من العلم اللي عم تتعلمه. عرفت كيف؟ هي مهمه جدا. اذا سليمان تعلم من مين؟ من الهدهد وهو احد جنوده، قال له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، هل هي باليمن، بنبأ يقين، مو بنبأ يقيني يعني يقيني العذاب، لا بنبأ يقين يعني بنبأ لا شك فيه. لو كانت يقين بمعنى يقيني من العذاب كان ما بيحط الله رب العالمين تنوين، ولكن هي فيها تنوين بنبأ يقين، فهي صفة بنبأ وليست فعلا مضارعا. بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل فارس من لكم امرأة عليهم، يعني التي يحكمهم امرأة، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لذلك نص فقهاؤنا جميعا على أنه لا يجوز للمرأة أن تستلم الولاية العامة، يعني مثل أمير منطقة أو حاكم بلد، ملك أو رئيس وزراء، لا يمكن، لا يجوز في الشرع أن تستلم المرأة الوظائف الكبرى، قيادة جيوش، قيادة أمم، لأن المرأة تغلبها العاطفة، فطرها الله على العاطفة حتى تربي الأولاد، بتحفظه بتربعه، بتقوم بالليل 100 مرة هو عم يبكي، العاطفة الشديدة اللي عندها والأنوثة التي الله خلقها فيها حتى يكمل الكون وتكمل أمر الرجل وتؤانسه ليسكن إليها، هذا كله فطرت المرأة على طباع معينة لا يليق بها وليست مؤهلة لأن تحكم بهذه الأمور العظيمة جدا، لأنها تتأثر كل سليمة الطباع، تأتيها الدورة الشهرية فتتغير طباعها، تتغير نفسيتها على طول، تمرض كثيرة التقلب بخلاف الرجل، الرجل يحكم عقله. لذلك جعل الله عصمة الطلاق في يد الرجل، لو وضعت في يد المرأة للقيت 3/4 الرجال مطلقين ما بتحملوا على طول، جبت لي اللي قلت لك عليه، ما جبت لك روح انت طالق على طول من اول يوم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم تركيا ضرب مسلم، بس هذا مخالف للشرع، هذا اللي عاملينه يعني. رئيسة الوزراء التركية مخالفة للشرع، حتى كندا وما كندا وكذا. المهم أما في الشريعة الفقهاء نصوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما ولايات صغيرة أشياء ثانية في ضمن طبعا قيود الشريعة. المهم لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كسرى ملك امرأة أهل فارس قال هذا الكلام، فهون شو قال له الهدهد؟ إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء، يعني من الملك والعظمة، ولها عرش عظيم، عندها عرش ما شفت مثله، كله لآلئ وجواهر وكذا، كبير جدا، كرسي الملك تجلس عليه. وجدتها وقومها، هنا بقى الهدهد بدأ يبين العقيدة الفاسدة التي قال وجدتهم عباد شمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هنا في سجدة نسجدها بعدين إن شاء الله تعالى، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فسليمان شو قال له؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما حكم عليه حتى يتبين، قال له هلا بنشوف أنت صادق ولا لا. فكتب كتابا إلى ملكة سبأ من سليمان، كتب أول على الباب برا على الغلاف من سليمان إلى ملكة سبأ، جوا كتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تناقشوني أبدا، بس يوصلكم الخطابات استسلموا لي وتعالوا وصيروا تحت حكمي وضمن رعيتي وجنودي، كلام ما فيه، ألا تعلوا علي يعني لا تناقشوني بالقضية ولا تردوا علي جواب، وأتوني مسلمين يعني مستسلمين صاغرين. هذا كلام قوة، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بتقرأ خطاباته للملوك فعلا شيء عجيب، عجيب جدا. تخيل إنسان أمي ربي يتيما في بيئة فقيرة ضعيفة، زراعة ما في غير شوية تجارة، أناس ضعفاء ما لهم ذكر، كل العالم كانت كسرى وقيصر، كسرى يملك نصف الأرض وقيصر يملك النصف الثاني، وكل الناس تبع لهم. قريش عبارة عن قرية في العالم، كانت قرية قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا رسول الله وأنا النبي، وبدأ يبعث رسائل لملوك الأرض، لمين؟ لكسرى، لمين؟ لقيصر، لمين؟ للنجاشي، للمنذر ابن ساوى. شو كان يكتب لهم فيه لبعض الملوك؟ بعث رسالة لملك اليمن قال له إن أسلمت أو يعني إن تبعتني ورضيت بما أقول لك أبقيتك حاكما. شوف العز عم بتكلم عليه الصلاة والسلام كأنه هو يعني هو اللي بيوظف الملوك. قال له أبقيك حاكما وإلا عزلتك. ما هذا الكلام؟ شو هالعز هذا؟ هذا يدل على أنه رسول الله، لأنه واحد غيره ما بيتجرأ يحكي مع ملوك العالم بهالصيغة هاي. لما مزق كسرى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال اللهم مزق ملكه، قام سلط عليه رب العالمين ولده فقتله واستلم الحكم بدلا منه. لكن كسرى من قتله؟ ابنه، لأن النبي دعا عليه اللهم مزق ملكه لأنه مزق الرسالة النبوية. أما هرقل لما وصلت الرسالة جمع الأساقفة والأدول الجنود تبعته والوزراء، هو كان ضمنيا مقتنع أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهم وأغلق الأبواب وقال لهم اجتني رسالة من واحد اسمه محمد بن عبد الله بيقول فيها كذا كذا كذا، شو رأيكم نتابعه ونأسلم معه؟ قال فنفروا كما تنفر حمر الوحش، خبطوا بعضهم أعوذ بالله، يعني صاروا يقولوا لا كذا بدنا نقتلك بدنا نعمل لك شو تأسلم شو. قال لهم طولوا بالكم أنا عم بختبركم، بس خاف على ملكه وخاف على كرسيه، فقال أنا لا لا لا لا بس عم